ومنهم من عنده ذوق ومنهم من لا ذوق له ومنهم من هو سليم ومنهم من هو الى اخره. فلا بد من فهم قضايا الناس حتى تستطيع ان تتعامل مع الناس ولا تعامل الناس كلهم طبقا واحدا ارض انما من كان يفهم افهمته وعلمته ومن كان لا يفهم اعرضت عنه وجافيت مع السلام الذي بين المسلمين. ولا بد ان تفهم طبيعه كل شخص وتكون اخ مع اخيك نفس الدين. اخ متعلم ما شاء الله وعنده ذوق وادب والاخ الثاني جد لا يستطيع ان يتكلم ولا يعرف شيئا من الدنيا وهكذا يقول لك انا ما بفهمش ومش عارف ايه وهاطرح ومش هاطرح غلط غلط. ما يعمل ايه؟ سايسه خذه على قدر عقله وعامل الناس على قدر عقولهم وعامل زوجة أخيك على قدر عقلها وعامل أمك عامل أمك على قدر عقلها وأختك وهكذا الناس كلهم. إن فعلت هذا أصبت الله. طب هل في أمثلة في السنة على هذا؟ نعم كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان آية في هذه المسألة. تخيلوا هذا الموقف وانا احب دائما في الطرح اكون عمل في الطرح الثاني. احنا في المسجد الان نخطب الجمعه وانتم قاعدين زمانكم كده متوضئين و وجاء رجل ورفع ثيابه وجعل يقول في اخر المسجد. وقعد يقول السجاد هكذا. فماذا انتم فاعلون به؟ طبعا جواب معلوم. فقام الصحابه اليه ونهنهوه يعني رجعوه تعمل ايه؟ ازاي تتبرع في المسجد؟ فقال لهم النبي عليه السلام دعوا لا تزعموا تسيبوه. فتركوه. طب هم سايبوه ليه؟ عشان ما يقطعش عليه البول يسيبوا يكمل في المسجد؟ ايوه في المسجد لانه فاهموا على قد ايه. فلما انتهى من بوله دعاه رسول الله يا أعرابي ما حملك على أن قلت في مسجدنا؟ إيه اللي كنت تعمل في المسجد بتاعنا كده؟ الأعراب بقى يقول لي طلع اللي في دماغه الآن. يعني طلع بقى الإيه؟ إيه اللي خلاه يعمل كده؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف وبيحكم عليه بعد كده. ما حملك على أن قلت في مسجدنا؟ قال يا رسول الله ما ظننت هو الصعيد إلا واحدة. هو طلع الان هو فائده ما ظننت هو الصعيد الا واحده. يعني ايه الكلام ده؟ الصعيد اللي هو الدوم يعني دوم الفار كبير. طب قول له ما في بره الكرم اهو. يا رسول الله لو انا رفعت السيف وقلت في الكرم ده هتزعل مني؟ قال له لا، قال له ما ده زي الكرم اللي بره بالظبط. يبقى هو الان ابان عن العلم الذي من اجلها بلد بس خلاص النبي عليه الصلاه والسلام كده يوزنها بقى. فقال له يا اعرابي لا، إن هذه المساجد لا يسقط فيها شيء من أعمال الناس، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. حل عنده الإشكال عليه الصلاة والسلام. فلما حل الإشكال الذي في رأس الأعرابي لم يتملك الأعرابي نفسه، فقال على البديهة: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، أنا هو بس. تبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا عربي لقد تحجرت واسعا، حتى يا احمد ترضى برضه تعملها كده؟ لقد تحجرت واسعا. ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهم ماذا في ذهني ثم عامله بعد هذا. سبحان الله. ما بعد كده الحال كده كده خالص. يعني مثلا من عند سياره ماشي بالسياره حكيت فهم الدكتور مفيش تفاهم. لعل انا كنت نايم، لعل انا مش عارف ايه، لعل انا مت يا اخي، لعل اي شيء، لا، واقف وانزل يضرب على طول. واللي جاي يضرب واللي جاي يضرب وهكذا، وبعد ما حد يموت اللي بيقعد متصالحه وروح المحل. ما هذا ايها الناس؟ أذهبت عقولنا؟ جت المرأة شفتها بتقول لك ده أخوك قال وقال وقال وقال. استنى يا عم الشيخ. زين هذا الكلام اولا، زين امك قالت وقالت. ثالث وارد زين هذا الكلام. واسمع من امي واسمع من اخيك واسمع من هذا ومن هذا ومن هذا، واعرض عن شيء واقبل الى شيء، وكن على نهج الرجال تفعل. اما هكذا ملأت الدنيا بالمشاكل مع اخيك ومع عمك ومع خالك بأفعل الاسباب، والله هذا لا يجوز. الموقف الثاني، النبي عليه الصلاه والسلام كان في السوق فإذا بأعرابي معه جمل، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: يا أعرابي، أتبيع هذا الجمل؟ قال: نعم. قال: على ماذا؟ فقال عليه الصلاه والسلام: عندي تمر العجول، هذا بلح معين بس هو جيد من التمر، عندي تمر العجول. قال: نعم يا أعرابي، لك كذا وكذا من تمر العجول على أن آخذ منك هذا الجمل. يا أعرابي، تم البيع؟ قال: نعم تم البيع. خلاص استنى بقى ما يجيب لك التمر. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غرف نسائه حتى يأتي بالتمر، فإذا بهم قد أكلوا التمر أو تصدقوا بالتمر، المهم التمر مش موجود. فجاء رسولك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، التمر غير موجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، إنا قد وعدناك على ثمن جملك هذا تمر العشوة، وإنا لم نجد التمر. فصرخ بأعلى صوته وقال: وأدرى، غضبت بي. قال: يا أعرابي، ما غضبت بي، إنما وعدناك تمر العجوة ولم نجد التمر في البيت. قال: وأدرى بك. هذا قصة الصحابة. فنهناه الناس حول الدور ولا لا؟ وأدرى. فلما رأى أنه لا يفقه عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم رضي الله عنها، واستلف منها تمر العجوة ثم أعطاه للأعرابي. فلما وفى قال: يا أعرابي، أوفيتك؟ قال: نعم. قال: أولئك عباد الله، أو خير عباد الله، الموفون المطيبون. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخرج ما في ذهن المخالف أولا، فإذا أخرج ما في ذهنه أعطاه الحكم الذي يتناسب معه. أما نحن الآن فلا نفعل هذا إلا قليلا. أي كلام يبدو تبني عليه قضية وتعمل مشكلة وعلم حلها، فلا يجوز. اعفو عن الناس وسامح الناس. أختم بهذا المثل حتى أترك العنصر الثاني. بعض الناس تكلم في حق وانتقص منه وفعل وفعل، ماذا أنت فعل؟ هو لما فعل هذه الأشياء فعل هذا لأن قدره هكذا، أما أنت فنحسبك أعلى من هذا وأزكى من هذا. وكل إناء ينضح بما فيه كما يقولون. انظر إلى عبد الله بن أبي، رأس المنافقين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا جدا، فكان مما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني الأعز نفسه والأذل رسول الله. وبلغت المقالة النبي عليه الصلاة والسلام فعافى عنه عليه الصلاة والسلام. وقع إشكال بين الأوس والخزرج، فقال: سل من قلبك كلبك يأكل. يعني المعنى كانوا جايين ضعاف جوعا أكلناهم، فلما سمنوا هجموا عليه. وبلغت المقالة النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه. ووقعت النبي عليه السلام على عين زيد بن أرقم رضي الله عنه، فبلغه زيد فعفى عنه عليه الصلاة والسلام. كل ده يعفو عنه مع أنه قادر، لو أشار لأضحى الرأس، ولكنه رسول الله. الشاهد والفجاء وحضرات الوفاة الله ابن أبي رأس المنافقين. ابن حجر حكى في هذه المسألة قولين: أن الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله نفسه، عبد الله بن أبي، وفي الرواية الأخرى أن الذي أرسله عبد الله ابن عبد الله، كان عبد الله ابن عبد الله من صالح الصحابة رضي الله عنه. هنحكي القولين. أما إذا كان الذي أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن أبي، فأرسل إليه في مرض موت، تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى فأعطني القميص حتى أكفن فيه. قال ابن حجر: فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنساش بقى الأقوال اللي هو قالها يعني، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقف عليه قال: يا عبد الله، أهلكك حب يهود، اليهود أدوك في الأهل. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام: إنما أرسلت إليك لأخذ منك القميص لا لتعذبني، مالكش علاقة أنت بتحب اليهود ما بتحبش اليهود، ده مش قصتي، أنا أرسلت إليك عشان القميص، هتأتي تجيب القميص وتكفلني فيه ولا لا؟ سكت النبي عليه الصلاه والسلام. هذا على قول ابن حجر الاول. القول الثاني ان الذي ارسل النبي عليه السلام هو عبد الله بن عبد الله بن ابي ابنه اللي هو من صالح الصحابه. جاء النبي عليه الصلاه والسلام مات ابوه وقال: يا رسول الله مات ابي، فاعطني قميصك حتى اكفنه فيه. ليه؟ لان قميص عجب عشان اكفنه فيه. فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام قميص حتى كفنه فيه. فلما كفنه فيه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ثانيه وقال: يا رسول الله تعالى فصل عليه. قال: افعل يا عبد الله. هيك صلى عليه. ده اعلى اعداء النبي عليه الصلاه والسلام. من كان يسعى في حرب وتكلم في حرب وفعل الافاعيل في اسقاط النبي عليه الصلاه والسلام. اجتمع المسجد وقت صحوفا وجيء الجنازة، جنازة رأس المنافقين، مش أخوك ولا ابن عمك ولا زميلك في الشغل المسلم الذي يصلي معك في الصف عشان بالك عندك مثلا كلمة ولا أي حاجة، ده رأس المنافقين، وهذا في الدرك الأسفل من النار، ولكنه رسول الله. جيء بالجنازة ووضعت الجنازة، فتقدم النبي عليه الصلاه والسلام حتى يصلي عليه، فلم يتحمل الصحابه هذا، فكان من اشد الصحابه عمر، فقفز عمر الى النبي عليه السلام واخذ بثيابه وامسكه بالثوب، قال: اين تذهب؟ رح فين؟ قال: تصلي عليه. قال: تصلي عليه؟ ده كله قدام الناس طبعا، تصلي عليه؟ وقد كان كذا يوم كذا وكذا، وقال كذا يوم كذا وكذا، وقال كذا يوم كذا وكذا، يعدد عليه أقوالا. أنت نسيت ولا إيه؟ ده عمل وعمل وعمل وعمل وعمل. فلما اشتد عمر على النبي عليه الصلاة والسلام تبسم إليه وقال: أخبر عني يا عمر، إن الله خيرني، استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. والله يا عمر لو اعلم اني لو زدت على 70 غفر الله له لزدت على 70، اخر عني يا عمر. فتاخر عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم صلى على راس المنافق، ثم ذهب ووقف على قبره. قال ابن حجر في روايه: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم، روايه بسنده، او قال عمر: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم اطال في الوقوف على احد ما اطال على عبد الله، وقف طويلا جليلا يدعو له ويستغفر له. فلما انتهى من هذا انزل الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تغفر على قبره. قال: فما صلى بعدها على المنافق. هذا حال النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعفو ويصفح من الناس، فاعفوا واصفح من الناس، عسى الله عز وجل ان يعفو ويصفح منك، وارحم ترحم واغفر يغفر لك، وكن سهلا لينا الصعب. كثير من الناس ممكن الواحد يدخل في مشكله بالناس يظل فيها شهر يحل العقده دي ويحل العقده دي والعقده دي، لما يجي عند واحد مطمئن على ان الكلمه بتاعتك هتخلي المشكله كلها. بص لو انا 20 سنه واقع بعضها كلمتك هتحل المشكله وانا معاك اهو وانت عارف. هذا كلامي انا وانت عارف انا لا اريد وجه هذا ولا وجه هذا، انا ما اريد الا وجه الله. تعال بس معايا قوعني على هذا. ابدا ابدا والله ابدا لله ابدا. عارف عملت ايه؟ ده عمل كيت وكيت وكيت وكيت والله ولا يمشي الجنازه ولا ولا ولا لا لله سبحانه ابدا. لو انت بقى عديت الكيرف ده لو عديته لك عند الله الاجر العظيم. بس لو فعلت ده لو جيت على نفسك قلت معديه هل لازم ان يفعل هذا؟ في يوم الصحابه اختلفوا في شيخ المسجد رآهم النبي عليه السلام يركع لمالك وابن ابي حضرات اختلفوا في يديه مالك يوسف فقال احدهما اعطني مالك وقال الاخر لا املك معيش. فسمع النبي عليه السلام ذلك فرفع سشف الحجره سراره فقال ما لكم؟ فقال رسول الله عليه دين ولا يؤدي. فقال عليه الصلاه والسلام يا كعب ضع الشطر من مالك حط النص على افعل يا رسول الله. وانت قم فقه على افعل يا رسول الله. وانتهت المساله. وكان كما في حديث عائشه بعض الصحابه اختلفوا ايضا في شيء. فواحد يهدد عليه كان يقول له والله ما معي والله ما قال يعني. طب نزلني شوية، قال والله ما أبغى. طب أي شيء، طب اصبر علي، والله ما أبغى، الآن. فسمع ذلك رسول الله. فخرج فقال أين المتألي على الله لا يفعل الخير من ده؟ اللي بيحب يقول لك والله ما أنا عارف، والله ما أنا عارف، أنت من أصلك أو لا؟ قال أنا رسول الله وله أي ذلك أحب وعوف. هكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك ما يكون هذا كلاما نظريا محسنا. اذا رجعت الى بيتك واحببت ان يغفر الله لك اذا كان بيني وبين ذلك شيء فابدا انت. يا اخي والله كلنا ذنوب وكلنا معاصي فاعف عن الناس عسى الله عز وجل ان يعفو عنا وعنك. سامح هذا وسامح هذا واملئ البيت بهجه وسرور ولا تخاصم جارك ولا تخاصم هذا ولا تخاصم هذا انت خاصم المسلمون كيف يكون الحال؟ هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال. يعني ترفع فيه الأعمال؟ لك صحيفة تكتب عليك طوال السنة، فالرفع على سلام، رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. أما الرفع اليومي هذا كما قال عليه الصلاة والسلام، السلام يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل والنهار. ثم يجتمعون في صلاة الصبح والعصر ثم يصعدون إلى الله عز وجل كما في الكلمة. أما على رفع الأسبوع فهذا يوم الاثنين والخميس كما قال عليه الصلاة والسلام. الرفع السنوي هو ما يكون في شعبان، ما ندري متى يكون في شعبان، في أوله في وسطه في آخره الله أعلم، إنما يكون في شعبان. ترفع الأعمال كلها في شعبان، يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني رمضان اللي فات كله بالقيام ليلة القدر بجميع الأعمال في باقي السنة كله يرفع في هذه الأيام. طب أنا عاوز الصحيفة بتاعت الرفع وهي خالية مما فيها من ذنوب ممكن؟ آه فلذلك التوبة النصوحة إلى الله عز وجل. تتوب توبة نصوحة وتسقط هذه الأعمال من صحيفتك وترفع نظيفة من الأعمال الصالحة. كلمة التوبة كلمة كلمة ولكن لها جذور. كثير من الأئمة بعض المساجد يعني يقول لك مثلا مجموعة كده تقول وراي رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله وما أشبه كده. هذا كلام جميل وحسن ولكنه لا يبني عند الله شيء. إن التوبة شيء متكثر ده موصول قضية عمل بالشدة. زي كابتن القيم رحمه الله لما جاء يعمل مجلس التوبة عملها في حول نصف مجلد يعالج فيها هذه المنزلة زي الإنسان يكون هاي تفضل إحباك. وإحنا أفكنا في الغالب أننا ندور توبة رسول توبة مغشوشة. أنا عاوز في هذه الدقائق أدلك على طرائق يستطيع بها الإنسان أن يتخلص مما على قلبه. أخي، لا يستطيع أي دكتور أن يعالج أي مرض إلا إذا علم الإيه؟ المرض أولا، واعترف المريض أنه مريض، ثم أخذ الدواء بعدها. هذه أصول يتفق عليها كل عالم. فأنا بسألك النهاردة، ما نوع المرض الذي عندك؟ المرض اللي عندك معه إيه؟ الكلام ده يحتاج إلى دقة، لأن المرض البدني سهل، تشخيصه سهل. أما المرض المعنوي القلبي فهذا يعثر على الأطباء. أي أطباء يقولون المرض أربعة هي الذنوب، يعني إما ذنوب ملكية أو ذنوب سبعية أو شهوانية أو شيطانية، لا خامس لها. الذنوب الملكية هي إنسان يظهر يعني يظن أنه حاجة ملك رب، فيحتاج أن يترفع وأن إلى آخر نفسه. هذا النوع. الذنوب الشيطانية هي من الشيطان، اللي هو الجن والحسد والشحناء والمكر وما شاكل هذا. وعندنا ذنوب سبعية، الذنوب السبعية اللي هي الواحد بيعدل زي السبعة، شفت الفهد ولا الأسد، كل همه ما يفترس الفريسة. في ناس كده همها أن يفترسوا الناس ويتكبروا على الناس ويقعوا في الناس، كما قال بعض أهل العلم، من الناس من هو كالأفعى لا يجد راحة حتى يلدغ الناس. في بعض الناس الرابع الذنوب البهيمية، اللي هي شؤون البهائم، عافانا الله وإياكم. فهذا يجتمع فيه شيئين، شهوة البطن وشهوة الفرج، يأكل ويشرب ويتمتع بالفرج، هذا حياته. فلا بد إذا أردت التوبة أن تحدد أي مرض وقع فيه. إيه المرض بتاعك بالظبط؟ خلاص عرفت المرض الآن، أنا بهيم أو أنا سبعي أو خمس، حددت المرض. بعد أن تحدد المرض لا بد أن نضع له علاج، ولا بد أن تأخذ العلاج. طب العلاج مر مش أهل، تأخذ الوقت، لأن فيها عندنا حاجة اسمها الإدمان. كثير من الناس اللي يسمع كلمة الإدمان يظن الإدمان في المخدرات والحشيش والبنك ومشاكل هذه، غلط. الإدمان في جميع أنواع المعاصي، يعني واحد أدمن النظر الحرام أصبح مدمنا. لذلك تعال إلى كثير من الناس وسأجعل هذا هو المثال الذي أعالجه. قل له يا أخي إذا بص الحرام يقول لك آه، بقى كم سنة؟ سنين طويلة. طب ليه مش بتتوب؟ يقول لك مش قادر. إزاي؟ مش تعلم أن هذا فيه غضب الله؟ يقول لي نعم. وتعلم أن هذا سبب الخسارة؟ يقول لي نعم. طب ليه مش بتتوب؟ يقول لك مش قادر. ليه؟ أصل أنه إدمان، أدمن هذا. فإذا علم أنه مدمن استطاع أن يعالج. طب كيف أعالج؟ قال أهل العلم شجرة الذنب متجذرة في القلب. طب إيه سببها؟ ما أنت ربنا أنشأك، هنأخذ هذا المثال اللي هو النظر الحرامي. ربنا أنشأ الإنسان على فطرة سوية، كما أخبر النبي عليه السلام وقال الله في كتابه. هذه الفطرة تنحرف، لابد أن تعلم ماذا انحرفت منك الفطرة. المسألة بتجي منك تدريس شوية، لو أنت عاوز تعالج معالجة إيه؟ صحيحة، وتجد بعدها اللذة، وتجد لذة القرآن والسنة والقيام والبكاء و و و وتدخل على الله، لابد أن تعالج هكذا. يبقى ربنا خلقك على فطرة إيه؟ مستقيم. أنت بقى ملت بالفطرة دي إمتى؟ ارجع بقى ورا، ارجع بجد إمتى عن الشيء؟ وترجع إلى الابتدائي. الابتدائي والإعدادي، وأنت في الإعدادي كانت عينك عاملة إيه؟ كانت سلوكك عاملة إيه؟ ثم تبدأ تكتب كل هذا. أنا قلت لك المسألة عملية مش نظرية، عمل اكتب. وهنا بدأت أفعل العادة السرية بتمكن. طب ايه اللي خلاني اعملها؟ طب انا كنت شاطر مستقيم وكويس، ما الذي جعلني اميل الى هذا؟ ما الذي جعلني ادخل على النت واشوف واشوف واشوف الى اخر هذا؟ ما الذي دعاني الى هذا؟ منذ متى انحرفت الفطره مني؟ لو علمت نقطه البدايه لسهل علينا العلاج. طب الحمد لله عرفت. يحدث بعدها شيء يسمى الرصد والتحليل. ترصد بقى ما هي الاسباب التي دعتني الى هذا؟ ما هي الاسباب التي دعتني الى هذا؟ ما الذي جعلني افعل هذا الشيء؟ قال اهل العلم اشياء محصوره: مشاعر سلبيه، حرمان، عدم الدفء الاسري، عدم وجود الحب والمشاعر، سوء في التربيه، سوء في الحاله الاجتماعيه، في العمل، مشكله مع اهلي وزويه الى اخر هذا. ما فيش حد بيتحرك الا مشاعر سلبيه، محروم، حاسس بالنقص. ما هو يعني لا اريد ان اكثر، ولكن من العشر العشاب لما يكون رجل متزوج وعنده اولاد، وعنده اولاد احيانا في الطب وكذا وكذا، ثم يدخل على الافلام الاباحيه، ثم تراه زوجته وتشتكي، هنا في خلل. ماليش دعوه بالشهوه بقى، مش الشهوه وكلامنا، انما في خلل في الشخصيه دي، فيها خلل، لانه رجل سوي. الذي اراه في فيلم او مشهد هذا عند زوجته كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الخلل ده حصل ازاي؟ نريد ان نعالج هذا، لان هذا اكيد حس بنقص في نفسه، او عنده حرمان عاطفي كان ابوه قاسي في التربيه، او خرج عنده نقص بسبب مال، او بسبب مثلا مراعاه المشاعر، او ما شكل هذا، فجعل يميل الى هذا الشيء. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل عند الانسان حاجه اسمها الرد الشرعي. الكلام ده مهم جدا، ولكن لو فعل في ارض الواقع تعالج بفضل ما انت فيه. يعني ايه الرد الشرطي عن الشيء؟ يعني النهارده عندك مشكله في البيت، عندك النت مفتوح، رحت على النت اتفرجت على فيلم، فلما رايت هذا احسست بالمتعه، فحصل في ذهنك ربطا شرطيا بين المتعه وبين الفيلم. الكلام ده حصل وانت عندك مثلا 18 سنه. انظر إلى الكارثة، فظللت على هذا بعد هذا إلى أن كان عمرك 40 وأنت على هذا، ولا تستطيع أن تفك هذا الرب، ولن تفك إلا إذا علمت متى كان وكيف تحله، وتدعو الله كثيرا جدا على أن يعينك على فك هذا الرب. عامل زي السحب المربوط على شجرة ومعمول في أرض الدنيا أو في منقرة، لابد من إخراج هذا السحب. هذا سحر في باطنك، ولكنه سحر من الشيطان، لا بد ان نفك هذا. فلو استطعت ان تصل الى انه ليس هناك علاقه بين اللذه وبين المعصيه، ثم فكت هذا الرد الشرطي، افلحت. دي اول شيء. بعد هذا الدعاء الطويل لله عز وجل بالليل. يا عم الشيخ ده انا والله شاب لسه من اسبوع بقول الكلام ده، بيقول لي انا زهقت من نفسي. تقول لي يا اخي؟ قال لي اقع في الذنب ثم اتوب، وبعد ان اتوب ارجع للذنب ثم اتوب ثم ارجع. يا عم الشيخ انا زهقت بقى لي 8 سنوات على هذا، وربنا يعني بيعمل فيا كده ليه؟ استنى بقى، حاسب ماذا عندك انت مش عند الله عز وجل؟ اوعى تصل اتهام الله عز وجل في قدمك حتى لا تكفر بالله عز وجل. المشكله عندك اخي، انما الهدايه شيء تصنعه بيدك، ان الله لا ينزل من السماء حتى يعطيك الهدايه، انما هذا شيء تصنعه انت بيدك، وتتحمل انت المرار كما انت زقت الحلاوه. فلا بد ان يبدا الشاب في هذه المرحله. حللت المرض، ثم رصدت الاسباب، وعلمت مدى انحرفت الارض، ثم فككت الربط هذا، ودعوت الله عز وجل بالليل وبالنهار بدعاء خالص صادق: يا رب يا رب يا رب. هذا الانفعال عسى الصورة أن تنقل إليك وتفعل هذا بليلة، إنما الدعاء الآن هو الآن يا رب اغفر لي وتتلعب في المحنون لا يصلح إلا الله في شيء. الله ابن مرة بصلة التراويح فالإمام قال اللهم عليك بالمسلمين، قالوا آمين عليك بالمسلمين آمين. مش فاهمك حاجة، لكن آمين وفهمت ما هذا الناس. الإنسان يتغير يكون قلبه مشدود ناحية الدعوة، يا رب خلصني من النظر الحرام، ثم يظل الإنسان يلهج بالدعاء ويهتف بربي عز وجل حتى يأذن له بالفرج، لأنك لا تفعل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أستغفركم يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخشى الإطالة عليكم، ولكن سريعا سأقص باقي من الخوف. الدعاء دعاء مهم جدا، قيام الليل، جوف الليل، ادعو الله. لا قدرة لك على المعالجة إلا بهذا، لا بد أن تعلم هذا. لا مشيئة لك إلا بمشيئة الله عز وجل، ولا تقول أنا قادر وأنا أعلم، أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. إنما ترى من حولك وقوتك وتلجأ إلى حول وقوة الله، والله يمدك بالعون. فعلت هذا من أنجع الدواء العبادة. العبادة باختصار لها طعم ولذة، بس احنا محرومين جدا منها. أجيب لك مثال عامل على هذا. شباب جدا بيقول لك عن شيء، أنا بروح الجامعة وحس ان الدنيا كلها فتنه، ان نظرت امامي فتنه، عن يميني فتنه، عن يساري فتنه، ولو نظرت في السماء عسى ان اجد فتنه في السماء كمان، فتنه كل مكان. اقول لك ليست المشكله في الفتنه، المشكله في العين والقلب الذي ينظر الى الفتنه. ولو امتلا هذا القلب بالعباده وقيام الليل والاستغفار والقرآن و ما رأى من الفتن شيء، سترى ولكن لم يؤثر فيك إلا قليلا. ليه؟ لأن القلب هذا مريض. وأهل العلم القديم قال إن القلب الفارغ وعاء للشيطان، احفظ هذه الكلمة، إن القلب الفارغ وعاء للشيطان، لا بد أن ننبهه بالشيطان. ليس هذا الشاب الذي يشتكي من الفتن يقول انت عامل ايه من الليل؟ يقول والله انا قمت قبل الفجر، واحيانا قمت بعد الفجر. طب عامل ايه فرد القران؟ يقول لك والله انا مش فاضي، والجامعه والمذاكره وبتاع محاضرات و. طب عامل ايه في اذكار الصباح والمساء؟ يقول لك حد فاضي عم الشيخ. عامل ايه في نصف الشروق؟ يقول لك بنام بعد الفجر، وهكذا. فلما كان خالي من العباده هجم عليه الشيطان وملأ قلبه بها. فبعد العباده، العباده عندك صلاه لا طعم، عندك الصيام له طعم، عندك القرآن له طعم. طب انا مش قادر يا عم الشيخ، مش قادر، اقعد غصب عنك. مرة كان معانا اخ قبل ما يتوب، يعني كان مدمن شرح الشيشة بتاعه من شهر. بعض الاخوة شرح اخذوا معاك لما كان انت بيقعد معاك خصم، فكان يأتي بالليل ويقول اخرجني. قلت له لا مش ابدا، بس نمشي عشر بهوى. قال لي ماذا؟ قلت له انا اعلم انك لو خرجت كلها بعد ثلاث سنوات. اصبر قال اصبر، فصبر وصبر لما عولج بفضل الله عز وجل ومر من هذه الكبوه. يبقى انت مش قادر تصلي، صلي مش قادر اقرا، طب انا عيني تدعوني شدها، طب انا بشد عيني بس قلبي مالهاش دعوه بهذا التقسيم، انما عليك بعين ما كلفك الله به ودم على هذا. بعد هذا اعرف قدرك يا اخي. والله انت حاجه ايمه امي، حاجه عزيزه جدا. لقد كرمنا بني ادم، انت مكرم عند الله عز وجل. خلقنا الانسان في احسن تقويم. تهبط تهبط تهبط تهبط حتى تصبح مع الأراضي تصبح شبه الكافرين والمجنين والفاسقين مع فعل الشياطين. فتدخل تبحث عن الحرام بهذه الصورة المشينة، كل هذا كيف تضيع نفسك وانت عارف الهم والهم اللي تخش عليه والضغط الذي تعيش فيه؟ فلماذا لا تدع هذا السجن وهذا الأسر وتكسره وتخرج منه؟ بعد هذا الحب والمشاعر، الحب والمشاعر، أنا قلت لك النهارده الذنب ما بيحصلش إلا مشاعر سلبية، حرمان، إحساس بالنقص أو ما شكل هذا. وأنا أدعوك إلى أن تفكر في هذا الكلام طويلا. طب أعمل إيه؟ ضع مشاعر إيجابية مكان المشاعر السلبية. يعني إيه يعمل شيء أو سلبي؟ وأختم بهذا حتى لو طلع عليك. اجعل حياتك كلها بهجة. برضه خاصة حب زوجتك. ونمت العلاقة التي بينك وبينها. مش قادر على مشكلة وحياتنا عظيمة فيها ملل، حاول أن تنمي هذه العلاقة. نمي هذه الكلمات. أخبرها بأنك تحبها. إذا أكلت فكل من موضع فمها كما كان لك رسول الله. كلها أحبها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الناس من أحب الناس إليه؟ قال علي. قال رسول الله من الرجال، قال أبوه. كأن الدنيا كلها عيش أو كلها عيش. نمى هذه المشاعر. بعد هذا حب ولدك وبنتك وعش معهم بمشاعرك. حب التخصص الذي أنت فيه. أحبك، أحب بيتك، أحب مكتبك، أحب العلم، أحب سيارتك، أحب الدنيا كلها. وحاول أن تتفاعل مع الماء ومع الهواء، فأنت مكرم، أنت عزيز، أنت شيء كبير في هذا الكون. سخر الله لك كل ما في الكون حتى تعلمك. ولد نفسك مع هذا الكلمات، ولد نفسك مع هذه الكلمات، ولا تدع الفطرة تنحرف بك إلى هذه النجاسات. فإن فعلت هذا وحاولت أن تعامل نفسك على هذا مع الدعاء، مع الصلاة، مع العبادة، لن تكون فطرتك مرة واحدة، إنما ستكون شيئا فشيئا، ويكون هناك صعوبة بالغة جدا. كلما مالت بك الفطرة حاول أن تعود. يعني من شيء أنا الحمد لله تعبت بعض الأشياء وحاولت أن أحب زوجتي وأولادي وعملي ومشاكل هذا وعشت مشاكل إيجابية، ولكن مع هذا عندي ميول للحرام كفر ولا تميل مع هذه الميول. تعبان يا عم الشيخ اصبر، هي كبر لو عديتها عجلنا ان شاء الله جنة الدنيا والاخره كبر كده. واختم بهذا الكلام، قال ابن القيم رحمه الله: من النائم الا وامامه مرحله، قبلها تعب وبعدها راحه. يعني في تعب لما تبص الحرام تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان، لأن الإنسان أصلا في الأصل قلبك سليم، مسلم، تحب الصلاة والقرآن وما شاكل هذا، تحس أنت تعبان، هي دي الفترة اللي قبل كده. هتقوم بقى تخش في الكبوة دي، هذه الكبوة تحتاج منك إلى تحمل. قال ابن القيم رحمه الله بتصرف: فمن تحمل هذه المرحلة وصل إلى الراحة، ولكن غالب الناس لا يتحملون هذا فيرجعون إلى قبل الشرور. هو تاب ومشى اسبوع اثنين ثلاثه شهر سنه، ولكن وجد في نفسه ميول رجع تاب. يا الله على حال هذا في هم وغم ونكد وضم وشده لا يعلمها الا الله. حمزه يقول في التفكير عندنا راس على السلم، لا منه ضلع ولا منه نزل، يرقص بين هذا وبين هذا. عبد الله الامر جد والامر مش سهل، مش كده بتوب الى الله وخلاص كده وانتهت المساله، ده كده الكلام ده ينفع. انما انظر وحلل وعنصر المساله اسبابا معنصره، وعالج عنصر وعنصر، واستعن بالله عز وجل، و يعني اشعل المشاعر الايجابيه في حياتك، حاول تستعيد قوتك ثاني، قوتك الانسان وذاكرتك وعقلك وقلبك، وعيش بهذا الله عز وجل على قدر ما علم منك من صدق سيعينك على هذا. اسال الله عز وجل ان يعيننا على التوبه النصوح التي لا نرجع بعدها الى التوبه.